نكاتا بهم وإلزاما لهم. إذن في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول يقول أن الاسم غير المسمى وهذا كلام الجهمية. آخرون قال لا، الاسم هو عينه وهو المسمى. لماذا؟ في رد الخطأ بخطأ. وهذا القول الثاني وإن كان هو ليس صحيحا قال من بعض أهل السنة مثل البغوي والكائي وغيرهم، فعليه عامة المتكلمين مثلا. لكن السؤال رد أخذ بهذا القول ابتداء ولا بالنظر إلى رد على لازم القول الأول؟ لازم القول الأول، فحاولوا أن يقولون أن ليس المسألة إلا قول آخر. لكن القول الثالث الذي عليه السنة والجماعة وأنتم إن شاء الله نعم لا تدرون، وهو أن الاسم للمسمى لا علمه لا هو ولا غيره. لا نقول الاسم غير المسمى ولا هو المسمى، الاسم للمسمى حرف الجر للمسمى. والدليل قول الله عز وجل ولله أسماء الحسنى فادعوه بها ولله أسماء ولله، فالاسم للمسمى فالاسم للمسمى. وقال عليه الصلاة والسلام الصحيح إن لله 99 اسما به. إذن الاسم للمسمى. إذن طالب العلم ربما إذا قرأ المسألة هذه الاسم هو المسمى وغيره ثلاث أقوال، منهم من قال هو الاسم هو عين المسمى، ومنهم من قال غيره، ومنهم الذي عليه السنة والجماعة أن الاسم المسمى. كلام جميل، لكن السؤال أريد أن تعرف اللوازم والمنزع. لوازم قول الأول الثاني ومنزع خلاف. ما الخلاف؟ لماذا لم يتكلم لا يتكلم عن المسألة هذه لا في كتاب ولا سنة؟ لماذا تكلم فيها الناس؟ لأنهم بدع أصدروها فانطلقوا يبنون على هذه البدع هذه الترهات. واضح مين؟ طيب هذا من تفصيل المسألة، لكن ما تمت محاورة علمية سلفية، محاورة علمية سلفية. احنا نقول اسم المسمى بالقسم القرآن السنة عليه عامة السنة سلفا وخلفا. ومن أهل السنة في ابن ضرب وابن بطة العقبري والإمام أحمد من قبل يبدعون، ومنهم من يحذر الحديث عن هذه المسألة لأنها منزعها بدعي، منزعها بدعي. لكن لما نرد إلى المحاورة العلمية السلفية ننظر، أستطيع شيخكم الآن أستطيع أقول اسم غير المسمى، أستطيع أقول هذا القول ولا ألتزم بالقول الذين قالوا بأن الاسم غير المسمى، وأستطيع أن أقول الاسم هو المسمى. وكلا القولين الذين قلتهما حق وسلف. هي إشكال ولا ما إشكال؟ الإشكال أقول إذا كان أريد بالاسم المسمى فالاسم هو المسمى. وأنتم مثلا الواحد منهم قال الله تعالى أي قال اللفظ الألف واللام والهاء واللام الأخرى والهاء والهاء ولا الله قائلا خالق الرزاق الله، فإذا تقول قال الله سبح اسم ربك، فلما تقول يا رحمن يا عزيز أنت تريد المسمى. فإذا الاسم هو مسمى غيره فالاسم له معنى، إما يراد به الاسم يراد به مسمى هو مسمى. لما أقول هذه أسماء الله الحسنى الله والرحمن والرب والخالق والرزق أريد المسمى سبحانه. لما أقول يا الله ارزقني احفظني اغفر لي ارحمني أريد المسمى. هذا قول صحيح تقبله اللغة ويقبله الشرع، بعيد خروج عن المناهج البدعية، لكن كلام بعيد بعيد عما ذكر آنفا. لكن لو قال لا أنا أريد لما أقول يا رحمن أرحمني ما قبل أن أقول يا رحمن أريد أن أتكلم عن الرحمن هذا الاسم هذا. إذن الاسم معنى حالتان، حالة أولى يراد بها المسمى، وقالت يراد بها اللفظ فقط، اللفظ الدال على المسمى لا يراد به المسمى. الرحمن أبتكلم عن الرحمن الآن،

أما أفعاله، أما إذا قلنا حيث الخبر أن الله قديم أو أفعاله قديم، فمفعولاته قديمة بالنظر إلى ذاته أو بالنظر إلى تعلقها بأفعاله، بأفعاله هذا الباب. هم لوازم ألزم من يرى مثلكم أن الحوادث لا أولها، هذا لوازم ما نسلم بها. نعم، بل يجب الذي فرقتم الرق الفلاني عقلا، العقل فرق الامم بقدره وقدره حتى نصل الى الخالص سبحانه وتعالى. فبقدر ما نتسلسل في الماضي نثبت خالقا واحدا سبحانه وتعالى، ونثبت في المقابل نظر الراس، هذا مش معنى. نعم، فيقال له هب انكم تقولون ذلك، ولكن يقال ان كان جنس الحوادث ينتهي له بذلك ثم نقص إلى نفهم المراد. إقرار أولى وثانية فك الحرف ما قل كلمة، وهذه العبارات تحتاج فك حروف. لما أفك الحروف هذه وهي أسلوب المناطق المتكلمين تقول إنها سهلة، بعد شرح مهما كنت تسلسل وما تقرون الكلام هذا سهل، ما في إشكال. ولهذا أرسلنا أمثالكم ألزم الله البدع قولا لازمكم أن هناك ثمة أن الله كان معطل، بمعنى التعطيل لابد أن يكون ممتنع عليه الفعل، لو لم يكن ممتنع لتسلسل الماضي. فهم يقولون الله عز وجل كان ممتنع ومعطل، هذا الامتناع ممتنع، ممتنع أن يفعل أن يريد أن يشيء أن يشاء أن ممتنع، ثم انقلب الامتناع إلى الإمكان، أمكن له أن يخلق في وقت. نقول كيف إذا لازم الممتنع الامتناع، وما أنك تقولون ليس وقت كل وقت يفرغ فيه فهو مقطوع، وكونه انقلب من الامتناع إلى الإمكان فكونه يعني وإن كان هذا العقل ما يقبل لازم الامتناع عن الإمكان، فممكن يكون قبل فالإمكان لا بد منه لأن الحوادث موجودة الآن، فلا بد أنه من وجود فلا نلتزم. ولهذا أي العقل القولين يقبله العقل أن يكون لازم الممتنع عن الإمكان، ولا أن الممكن لا وله ممكن. أما الإنسان لا بد أن تقنع عقلك أن الممتنع ينقلب ممكن. هم من أحط رأيك وشعب الهرب رموا كلمة نحور أهل البدع الجهلية الذين يقولون بقدر العلم وظنوا أنهم نجوا، لكن سنة نخرج من الله في النساء. طيب هذه اللحظة التي اعتقدوها أنه انقلب عياذا بالله سبحانه وتعالى عما يقولون انقلب من الامتناع الى الامتناع، اللحظه هذه ما الذي رجعها؟ لماذا تقصد هذا الوقت؟ اذا قلت ان الله الذي اختارها فله اراده سابقه، صحيح؟ فالاراده سابقه ازليه فلها قبل ما يمنع. فهم اذا التزموا بهذا انقضى، قال الله عز وجل لا نقول مريض ولا حال ولا خالق ولا فعال نعطلهم. اذا في مرجع؟ قالوا نعم في مرجع. إن قال الخالق فرجعنا ب يعني حجتنا عليه، وإن قال المرجح ليس هو الله بل ترجح بلا مرجح، انقلاب بلا مرجح يكون المرجح مخلوق من مخلوقات الله فرض، وأوجب على الله أن يخلق من لهو. فالمرجح قالوا الانقلاب لا بد عقبه من مرجح، فالمرجح بلا مرجح، ترجح بلا مرجح، هكذا الشباب فقط النظام. كلام ما يقبل واضح ما نعم. وهو أيضا انقلاب الجنس من الإمكان الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن هذا جنس الحوادث عندهم تصير ممكنها بعد أن كان ممتنع، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت مقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا. وهذا باطل، كيف ما زال الممتنع ممكنا؟ هذا باطل عقلا. نعم. وهذا أبلغ بالامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما قربوا إليه أبلغ مما لزمهم فيما قربوا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع بنفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع وهذا موصوف في موضعه. رحم الله الشاعر لهذا الخط في موضعه، لا أعلم له كتاب لابن ابي العز تبسط وتوسع في هذا، كلمه البسط بسطناها هو توسع بالشيء وانفجاره من خطا في المسار الدال، يقول يا شيخ اريد ان تبسط المسار او اريد ان ابسط المسار، يعني اختصرها البسط عن التوسيع والتمجيد والتفصيل وزياده بيان، البسط عند العامه بمعنى الاختصار والزبده يسمونها، لا البسط والزياده والاعتدال، هذا أولا. ثانيا بهذا قد انتهينا من هذه المسألة التي طالت بنا، فلا نبدأ إلى مسألة تسلسل الآثار المقبولات، وبينا يعني وتكلمنا عنها ما يحتاج إلى شرح. نعم. فالحوادث الحوادث هي الآثار المفعولات المخلوقات، فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها بالمستقبل والماضي أم لا، أو بالمستقبل فقط أو الماضي فقط؟ ذكرنا ثلاث أقوال، ذكرنا والذي عليه السنة والجماعة جوازه في الماضي والمستقبل. نعم. فيه ثلاثة أقوال معروفة بأهل النظر والمسلمين وغيرهم، أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهل بن صفوان قال لبيل العلام، وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من اهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. هذا عليه عامه اهل الكلام، وهذا الذي يقولون ويقرون يقولون ان حوادث لا ان حوادث لها اول ولا ابتداء، القول الثالث الذي عليها السنه والجماعه. نعم. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله ائمه الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل احد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. ولا شك ان جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون ان كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد ان لم يكن، وهذا قول الرسل واتباعهم من المسلمين واليهود. هذا قول الرسل واتباعي. نعم. وهذا قول الرسل واتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم، ومن المعلوم بالفطره ان كون المفعول مقارنا لفاعله. اذا المفعول المخلوق، المفعول نعم فاعل وفعل ومفعول، المفعول ولله مثل الأعلى عند الإنسان مثلا إذا كتب، هناك إذا كاتب هو الفاعل، وكتب يعني الكتب هو الفعل ومكتوب، هل المفعول يقارن الفعل والفاعل أو يتراخى عنه أو يعقبه؟ ثلاثة أقوال في المسألة. من قال تكلمنا عن هذا المسألة ولا شك، تكلمنا في الدرس الأول، تكلمنا نعيد ويسر تكلمنا عنه الحمد لله، الذين قالوا أن المفعول مقارن للفعل والفاعل فهذا كلام الكفرية عياذا بالله، الذين يقولون بقدم العالم، ما يمكن الإنسان ما كتب العالم، ما كتب حتى يكتب، والكتاب ما تكون كتابة إلا بعدما يكتب، ولكن لا يكون عملا إلا بعدما يأكل، وهذا ما جرى، والفعل لا يكون المفعول مفعولا إلا بعدما يفعل، لكن أهل الكلام أدوا وأخبروا المفعول عن فاعله أو عن فعله لحظة حتى يكون بينه فترة زمنية عدمية يسمى التراحة، تراحة. وهؤلاء قالوا أن الله عز وجل مفعولاته ومخلوقاته أنها ابتداء تراحة، لم تكن مقارنة بأفعاله سبحانه وتعالى. بمعنى مقارنة أي ما تبقى، بمعنى مفعول هو الفعل والفاعل هو الفاعل واحد، ما عندي معنى لا فاعل ما فعل. وهل سنة هم أنتم قالوا المفعولات تعقب الأفعال، تعقب الأفعال كما قال تعالى وإنما أمر إذا رأت شيئا نقول كن فيكون، حرف الفاء تعقيب فيكون. نعم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارن لفاعله لم يزل ولا يزال معه ولا يزال معه ممتنع محال، ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخرة الذي ليس بعده شيء، وكذلك تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء. قال تعالى قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وقال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى ولو أنهم من أرضهم شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، وقال تعالى ولو كان البحر مدادا بكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والمثبت إنما هو الكمال الممكن، والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود، وحينئذ فإذا كان النوع دائما إذا كمال الذات وكمال الفعل صالحنا، هذا يسمى القياس الأولى. الذات أكمل لما تكون مسبوقة أو تكون أولية لا أول لها، أي الذوات أكمل؟ الذات التي تكون أول لا مسبوقة ذات أخرى. وبهذا نقول بنظر ذات الله فالله عز وجل أول لا ليس قبله شيء. ثم الفعل لكل ذات يعني متحركة فعل، الفعل أكمل أن يكون ديمة يعني يفعل ما تشاء، أو أن يكون الإنسان أو المخلوق الذي يعني له فعل أن يكون معطل ثم يعني تلبس بالفعل ويقبل الفعل. أيما أفضل الفعلين، أن يكون صاحبه يعني يفعل ما تشاء، أو الذي كان معطلا ثم تصب به؟ الأول. فالله عز وجل ذاته قديمة على كلامه وأزلي، هو الأول ليس قبل شيء، أفعاله ديمة يفعل ما تشاء. وفي هذه المعاني بهذه الكماليات ولله المثل الأعلى نلزمهم أن أفعال الله قديمة على مصطلحهم، وأن فعال يفعل متى شاء كيف شاء، لا نقول أنه معطل، لأن الفعل إذا كان فعله معطلا يكون في نفس، إذا ذاته كاملة حيث بقيته وفعاله كمال حيث دوامها، انظر إلى باعتبار دوامها. واضح مين؟ نعم. والمثبت إنما هو الكمال الممكن للوجود، وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن هو الأكمل والتقدم على كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون بأجزاء العالم شيء مقارنه بوجه من الوجود. هذا بما يتعلق بالذات، بذات الخالق. نعم. وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال. قالوا والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثبات. عفوا قلت وهذا مخطوط في موضعه، هو ليس له كتاب غير هذا، فإما أن يفسد في موضعه أي في الكتب التي تكلمت عن هذا التي بسطت القول ويقصد بها غالبا شيخ الإسلام فيه، ولعل هنا أخذ لنا عبارة برمتها من كتاب الدار تعارض العقل أو أخذه وكان شيخ الإسلام غالبا يحيد وقد بسطناه وقد توسعني في موضع آخر وليس على حد وسطه، فكان اقتبسها هذا. والذي يعني يظهر لي أنه أراد أن هذا الكلام مبسوط في كتب أهل العلم ومفصل من كتب أهل العلم الكبيرة المبسوطة. نعم. أما التسلسل هذه من لوازم الحوادث لها ولها التسلسل، هل التسلسل الآن طبعا لم يرد في كتاب ولا سنة ولا هو مجمل، والتسلسل ثلاث أقسام هو مكتوب الآن، تسلسل واجب وتسلسل ممتنع وتسلسل ممكن، هذا بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى. فلا سيما القسمين في غير الواجب والمكلف. الآن التسلسل في الفاعلين الذين يفعلون المؤثرون هؤلاء، الفاعلون والمؤثرون هؤلاء، العقل يمنع التسلسل في الفاعلين والمؤثرين. ايش معنى هذا؟ أن هذا الفاعل متوقف على الفعل الذي قبله، وجوده متوقف على الذي قبله، والثاني متوقف وجوده على فاعل قبله، والثالث على الرابع. بمعنى عبارة أخرى أن الأول متوقف وجوده على العاشر أو الألف، والألف متوقف وجوده على، بمعنى هل في فاعل؟ لو وصلنا إلى فاعل في النهاية يبدأ الإنسان يشرب ماء ويشرب حليب، هذا الحال الذي تقدره عقلا ترى متوقف وجوده على فاعل قبله. إذن في الحقيقة هل في فاعل؟ هل في فاعل؟ تعطيل. لا بد أن الخليقة ترجع إلى فاعل وهو أو خالق وهو الله سبحانه، وهو الذي يسمونه يسمونه هذا الكلام بواجب الوجود، واجب الوجود، وما سوى ممكن الوجود. فقال التسلسل في المؤثرين في الفاعلين محال، امتنع عقلا، وهذا التسلسل الأول واضح. التسلسل في الأفعال الأول في الفاعلين، التسلسل في الأفعال طبعا هذا أمثلة كلها عقلية، ثم نقيس قياس الأول عليها. التسلسل في الأفعال، هذا التسلسل في الأفعال واضح، لأن الله سبحانه وتعالى كتب الديمومة لبعض مخلوقات أهل الجنة الجنة والنار النار، وهو فعال، فعال لما يريد. وكون فعال لازم فعال أن يكون ذا فعل، وأن يكون الفعل ذا فعول، والفعول هو مخلوقات الله عز وجل. فأهل الجنة في الجنة لهم نعيم، النعيم إذا مضى يخلق الله نعيم يمجدهم، ونعيم ونعيم ونعيم ونعيم ولذة ولذة ولذة، وسيأتي إن شاء الله كلام عن الإعراض، إن عرض ما يقصد ونعيم ونعيم ونعيم ونعيم. إذن هذا النعيم امتداده ومزيجته في الجنة وآلامه في النار عياذا بالله امتداد متوقع على أفعال الله، صحيح؟ فهذا التسلسل في أفعال الله ممكنة أو ممتنعة أو واجبة؟ واجبة، هو أوجب على نفسه سبحانه وتعالى أبدية وجلية وخالدين بها أبدا وثابتين بها أبدا إلى غير ذلك سبحانه وتعالى، وهو فعال. وصف نفسه سبحانه وتعالى سمى نفسه ووصفه أنه فعال، وكل يوم هو فيه شأن، فكون سبحانه وتعالى ذو شأن وذا شأن وذا فعل، فمفعولاته ما زالت مستمرة في النظر إلى أفعاله، فهذه المفعولات متوقف على أفعاله، فأفعاله متسلسلة تسلسلا على وجه الوجوب العقلي الكبير، لا نجيب عن ذلك الله حتى سبحانه وتعالى. واضح الصورة؟ فنقول التسلسل في الفاعلين والمؤثرين ممتنع، التسلسل في الألعاب في حق الله واجب، التسلسل هذا في الأفعال، التسلسل في مفعولات الله وغير مفعولاته، هل يجب أن نترك مع الرجل؟ لا، ليس واجبا على الرجل. فهذا ممكن أن يحرق كل عام ولا يحرق سبحانه وتعالى، خلق سبحانه وأوجد وأضحك وأموت ومات وأحيا ويعز ويذل سبحانه وتعالى. والصورة إذا نقول في الفاعلين تسلسل الفاعلين وتسلسل الأفعال وتسلسل المفعولات، والفاعلين ممتنع عقلا، والأفعال تسلسل بها واجب، والمفعولات المغلقات ممكن ليس على وجه الوجوب. نعم. قالوا التسلسل لفظ مجمع لم يرد نفيه ولا إثبات كتاب ولا سنة ليجب مراعاة لفظه، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن، وكالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع بذاته، وهو أن يكون مؤثرون في المؤثرين أي وجنب الفاعلين، عشان تصير عبارة متجانسة، الفاعلين الأفعال المفعولات. نعم. وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قدره لا إلى غاية، أي لا بد من إنهاء إلى فاعل مؤثر بنفسه غني وهو واجب وجود الله سبحانه وتعالى. وتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى بلا بد، وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاذ بالدال المعجمة ولا نفاذ بالدال المهملة كل صحيح ما شاء الله بالجن يا سبحان الله أنت بالجن ما قالها إلا فرق بين نفذ ونفذ فرق بين الشق والرفع أربع إيش بالدال إيش بالدال في أحد يخالفه من أصغر الخلاف بالدال المهملة ها من يقول بالدال المهملة يرفع يده بالدال المهملة اقرأ العبارة يقول أنه كل من قضى لأهل الجنة نعيم أحدث له نعيم آخر لا نفاد أو لا نفاد له إذا قلنا لا نفاد من يرفع يده بالدال المهملة الشيخ محمد خاص وليقوا علينا هو الصحيح أنه هذا الذي لا نهاية له أما نفاذ نفاد السهم خرق الشيء تجاوزه نفد فلان من المحاكم مثلا ونفد السهم من رمية أو من قوس أما كلمات الله لا نفاد له ولا لا نفاد بالدال أحسنت تقول أنت وجهين ها ما شاء الله نعم وأنه كلما قضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له وكذلك التسلسل في أفعال طبعا مكتوب الدال امسحوها نعم وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل وأن كل فعل أزل أي في الماضي من طرف الماضي وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر فهذا واضح بكلامه لأنه لم يزل متكلما إذا شاء ولم تحدث له صفة الكلام بوقت وهكذا فعله الذي هي من لوازم حياته فإن كل حي فعال وفرق بين الحي والميت بالفعل ولهذا قال غير واحد من السلف هذه اللغة العربية الحي ما يكون حي إلا وذو فعل ولهذا الدارمي القرآن سيد الدارمي رحمه الله لما حاجة المدرسي أن الله كيف فعل ذلك قال لازم الحي الفعل الفرق بين الحي والميت بالفعل هذا من لوازم العقلية ولهذا اللغة لا تسمح إلا أن يكون حي مدرسي فعال فعال نعم ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال وقال عثمان بن سعيد كل حي فعال ولم يكن ربنا تعالى قط في اي وقت من الاوقات معطلا عن كماله من الكلام والاراده والفعل واما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل اين طرف الماضي الازلي نعم كما تتسلسل في طرف الابد لانه اذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما وذلك من لوازم ذاته فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له وان يفعل اكمل من ان لا يفعل ولا يلزم من هذا انه لم يزل الخلق معه فانه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته عبارة على كل فرد عبارة مثيرة لم يقع على جنس أو عبارة متكلمة على كل فرد نعم فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له فلكل مخلوق أول والخالق سبحانه لا أول له فهو وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يخلص قالوا وكل قول سوى هذا فصرح العقل يرده ويقضي بطلانه وكل من اعترض بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد له منهما إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا وإما أن يقول لم يزل واقعا وإلا تناقض الصحيح أنه لا بد أن يقر عقلا أن الفعل لم يزل ممكنا لأن الله مريد وفعال فيفعل ما تشاء إذن الفعل ممكن تفعله وقت دون وقت وبهذا كل وقت نفرضه يعني ف الإمكان يقدر فيه نعم وإلا تناقض تناقضا بينا حيث زعم أن الله تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع هذا إذا قال إن الله فعلا لم يزل فعالا وذو إرادة لكن كان معطلا كيف الله تمجده وتعظمه تقول لم يزل فاعلا وذا مشيئة ثم تقول معطلا كل ذلك حتى تفهم لك شبهة وبدعة ترد على أهل الكلام أهل الفلاسفة كما يقول شيخ الإسلام يقول أهل الكلام لا للإسلام نصروا ولا لأهل الفلاسفة دحروا لا هذه ولا هذه أو لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا فأتوا ببدع وبنوا عليها الشيخ نعم وإلا تناقض تناقضا دينا حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته لو أراده لم يمكن وجوده بل بن حاتم وهو مقدور له، وهذا قول ينقل بعضه بعضا، والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن، أما كون الرب تعالى لم يزل مطلا من فعل ثم فعل فليس بالشرع ولا بالعقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. أبو المعالي الجويني، أبو المعالي إمام الحرمين الجويني رحمه الله، هو من نظرية الكلام، وشيخ الإسلام يشتغل في الردود عليه على الراسي، لأنه من نظرية أهل الكلام، فرضا يعني فرضا عقليا هكذا، قال يريد أن يرد على من يزعم أن الحوادث لا أول لها، الذي يقول به أهل السنة ويقول به الفلاسفة. صحيح كلام الحوادث لا أول لها، قول أهل السنة وقول الفلاسفة، صح كلامه؟ صحيح، لكن الفلاسفة لهم معنى لا ولا أنها قديمة، قديمة، لكن أهل السنة يقول ليست قديمة، قديم هو الله عز وجل، وأن ما مخلوق إلا وهو مسؤول عنه، أما جنسها واضح مين. فالزوني رمى هذه الشبهة ظن منه أنه رد على من يزعم أن الحوادث لا ولا لها. قال لو قال قائد كيف لقبله العقل، ولو قال كيف لم تنع العقل، فيدل على هذا أن التسلسل في المستقبل جائز والتسلسل في الماضي جائز. ماذا قال؟ سوف نبين كلامه ونرد عليه كما رد شيخ الإسلام في الدرء تعارض العقل. نعم. وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من الضرع التسلسل في الماضي، فقالوا بأنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممكنا، وهذا تنفير والموازنة غير صحيحة. حسن ماذا قال؟ سبعمية. قال لو قلت غرما لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما، يعني هذا لا يقول هذا ممكن صحيح، أنا ألتزم وأشترط على نفسي أني لا أعطيك درهما إلا أعطيك درهما بعده، ثم إذا أعطيت في الدرهم الأول أعطيك الذي بعده، والثاني لازم أن أعطيك درهما بعده، والثاني لازم راجع. إذا تسلسل في الماضي ولا في المستقبل؟ يقول هذا ممكن يقبله الحكم، لكن لو جينا بصيغة أخرى وأردنا تسلسل في المستقبل في الماضي ما يمكن. ما هو ذكر عبارة قال ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا، بمعنى يقول لا أعطيك درهما حتى أعطيك درهما قبله، بمعنى أن الدرهم هذا متوقف على درهم قبله، يقول لا أعطيك هذا إلا أعطيك قبله، وهذا الثاني الذي نتصوره عقلا متوقف على الذي قبله، بمعنى أن الأول متوقف على الثالث والثالث على إلى مال النهاية، بمعنى أنه ليس ثم شيء معطى. إذا تسلسل في المستقبل العقل يمنعه، كلام صريح قوي واضح مني من حيث العقل، يقول لا أعطيك درهما حتى شرط حتى أعطيك قبله درهما، فيقول هذا ممتنع. نقول هذا الكلام شرط وسمى طلبي، لكن احنا لو قلبنا من حيث الطلبي والإنشاء إلى خبر، لماذا تقول هذه؟ هذا الأصل في حقيقته نفي، ليس إثبات. أصل أنت قبل أن تعطي أصل نفي، لأنه ما يمكن تعطي إنسان أحد إلا قد التزمت بدرهم من قبلها، وهذا الثاني متوقف على الذي قبله، فالحقيقة هذا نفي النفي ووجوده كعدمه، وهذه مغالطة عقلية ما يقبلها، في عبارة أخرى يقبلها العقل ما عرفها أو عرفها الله أعلم، إن نقول صدانه لم يرد عليه، فرد عليه الشيخ الإسلام قال في عبارة أخرى نخليها خبرية مثلا، هذه الخبرية قال ما أعطيك أو ما أعطيك درهما إلا أعطيتك قبله، أنا أرجع إنسان أقول له أنا مثل عياذ بالله ذو مني عليك وذو فضل عليك، أنا مع غالب مع درهم إلا أعطيتك قبله، أنت تسألني هذا الدرهم كم درهم أعطيك هذا الدرهم أعطيه وكم أعطيتك قبله وقبله وقبله، ممكن يقبل عقل هذا؟ أنا أخبر هنا ولا أنزل؟ أقول شرط ما أعطيك درهم إلا أعطيك قبله بما لا أعطيك، لو جاني فقير قام قال الشيخ أعطني ريال أقول هذا الريال، لكن شرطي إني ما أعطيك ريال إلا حتى أعطيك ريالا قبله، إذا كان عاقل يقول ما أقول أنا لم تعطيني شيء، لكن لما يأتي إنسان يقول أنت ما تعطيني ابني أنت ما تعطيني، يقول الابن لأبيه أنت ما تعطيني ما تعطيني ريال، يقول كم ريال أعطيك قبل وقبل وقبل وقبل، ممكن يقول عاقل هو هنا لما يقول كم عقدك ما يعني يقول ما عقدك إكرام الله وعقدك قبله وقبله، هذا إخبار الإلزام، إخبار الخبر يقبل العقد يقبل العقد، والله على كل شيء قدير فعالي ما يريد سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. وهذا تنبيه للموازنة غير صحيحة، فالموازنة الصحيحة أن تقول ما أعطيت بدرهم إلا أعطيت ما قبله بدرهم، لأنه أول ما قال الزوين هو قال لا أعطيك، الشيخ سلام قال لا كل ما أعطيك الأول لا أعطيك شر يسمى طلب وإنشاء، الثاني خبر يخبر من سيدي والخبر يخبر العقل، فتجعل ماضيا قبل ماضي كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. واما قول القائل لا اعطيك حتى اعطيك قبله لا اعطيك حتى اعطيك قبله فهذا نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل وهذا ممتنع. هذا ممتنع، هذا ممتنع، ما يقول العقل لماذا؟ لأنه كانوا يقول لا أفعل حتى أفعل فعلا قبله، أو معنى نفي النهي وجودك عدم. نعم. لم ينفي الماضي حتى يكون قبله. أما النهي، أما النهي، أما نهي الماضي هذا عبارة نص ثانية طائرة ما أسلم عبارة وسياق. أما نهي الماضي. أما نهي الماضي حتى يكون قبله الماضي فإن هذا ممكن. نعم. والعطاء المستقبل اعتباره من الماضي. نعم هو الله عز وجل. نعم. والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهايه له، فان ما لا نهايه له فيما يتناهى ممكنا. يكون يقول مستقبل لا نهايه ابتداء له انتهاء، اذا لا يقول له انتهاء، لابد ان يقع له بدايه ونهايه. درس الوقت انتهى. هذا مثل هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على عبده وسيد محمد، جزاكم الله تعالى خيرا. لكن أوصيكم بعد كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب ابن القيم مجالس السائرين شرح منازل السائرين، هو لم يشرح منازل السائرين اللي شيخ الاسلام الهروي شرح بعضهم، ولغيره شرح كامل. هذا كتاب عظيم جدا جدا، فيه بيان اكتساب ابي حمار عبد القوس نفسه ويقول له يا ابن تقرا هذا الكتاب، فقراءه ليس قراءه زياده وقراءه يعلو ورد بمعنى لا تستعجل، لو تقرأ في السنة مرة واحدة جيد سنتين يعني لك ورثي. كتاب هذا مهم جدا، هذا كتاب أوصيكم بقراءته وتدبره، هو من السهولة بمكان، لكن فيه مكاشفة يكشف حقائق ضعفنا وما يرحمنا وإياكم. وسمعت أنه طبع طبعة علمية ورسالة علمية سيأخذ قريب من المعرض وبعد شهر يصير مجلدات عن كهذا، هذا أوصيكم إن أحد توقف لها نعمة، وإن استعجل فمجهود بلا عقل. نعم. يقول السائل هل من كلمة توجيهية لطلاب العلم وحثهم على الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ غير السؤال، شق على العلم عليها أن يقول أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علم يعمل على العمل، علم يعمل على العمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تعلمون، كبروا يعني فقال تقولون ما لا تعلمون. قال اليهود عندهم عند العمل فشل هذا بلا علم، والنصارى عصر عندهم عمل بلا علم، وهؤلاء النصارى على بعض، واهل اليهود غضبوا على بعض، فتصب قصه الغضب غير مغضوب عليهم ان وصف الله غضب على بعض، وهنا وصفهم الله الظالمين لم يقل مغضوب عليهم، وصف له وصف الخالق سبحانه وتعالى اشد ما يكون مقصدا. وقال سبحانه غيره من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فالإنسان طالب علم فلا سيما أنه يجب عليه أن يبين أنه يعمل بما علم، وعلمه بعلم عمله بعلمه منه ما هو أمر ومنه ما هو نهي، منه عبادة منه ما هو تذكير، فهذا طالب علم أن يكون معلما لأنه من ورث الأصل. الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم بهذا الحديث رواه مسلم وصلى الله عليه وسلم.